سؤال رقم 39. هاد العلامة كتبين أن وسط الطريق كيضيق من جهة اليسار. نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة زوج. جهة اليمين. نعم، الإجابة ثلاثة. لا، الإجابة أربعة.